بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة المختار الثقافي والمظالم التاريخية، وهو إجابة عن سؤال تقول صاحبته مريم الموسوي: لا أعرف من أين أبدأ حقيقة. في هذه الأيام انشغلت بقراءة حول شخصية تاريخية ثار حولها جدل كبير، وهي شخصية المختار الثقفي، ولم أخرج بنتيجة، ولا أعلم هل القصور بالمصادر أم بتسييس الحقائق التاريخية. وفي آخر السؤال تقول: لا أدري ما هي حقيقة المختار، هل هو من الصديقين كما عليه أغلب مصادر الشيعة، أم من الشياطين الكذابين كما في مصادر إخوتنا من المدرسة السنية. طبعا جوابا على هذا السؤال المحترم، حاولت أن أذكر لا أقتصر على المختار فقط، بل على الكتابة السياسية للتاريخ أو المظالم التاريخية. طبعا نعرف أن الحكم في تلك الفترة كان للأمويين، وبالتالي هم الذين سجلوا التاريخ، وكل الشخصيات التي خالفت الحكم الأموي اعتبرت خوارج، وبالتالي اعتبرت من ضمن المجروحين. ثم بالتالي طبعا النتيجة عن ذلك أن الذي حصل من تسيير التاريخ وللشخصيات الكبرى كان دورا من الأدوار التي قامت بها السلطة الأموية. طبعا حتى نعرف جيدا أن هذا في الواقع، أن كل حكم لا يؤسس فقط حكمه على الجيش والعسكر والشرطة والمخابرات، وإنما يؤسسه كذلك على بناء قاعدة ثقافية طبعا يستعمل لها رجال دين، يستعمل لها وعاظ، يستعمل لها مثقفين، حتى طبعا يمكن لنفسه فكريا كما مكن لنفسه سياسيا أو عسكريا. طبعا هذا موجود، كل دولة تحاول أن تلغي غيرها. حتى عندما نذهب إلى دولة المرابطين والموحدين، نجد أن الموحدين اتهموا بكون ابن تومرت الذي قيل أنه ادعى المهدوية، أنه أيضا كانت له أشياء مثل ما اتهم المختار الثقافي. ولذلك نبدأ دائما القاعدة في التعامل بمثل هذه الأمور هو التشكيك، لا نبت، لا نقول أن هذا صالح ولا هذا فاسد، لا هذا لماذا؟ لأن المصادر التي طبعا أقصد هنا المصادر السنية كما أشار السائل، وبالتالي هذه المصادر ما فيها من كونه طبعا حتى نسبوا حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا أنه يشير إليه، الحديث الذي هو يقول فيه: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. ويقصدون بالمبير الهالك، يقصدون بالحجاج، يقصدون بالكذاب المختار الثقفي. وطبعا ذكروا أن أسماء بنت أبي بكر أولت هذا، حكمت بهذا الحديث على المختار الثقفي بهذا الأمر. وطبعا هذه النسبة أصبحت وكأنها حديث، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه بهذه الصفة. وطبعا يذكرون أشياء كثيرة عنه، أنه ادعى النبوة، وأنه أرسل للأحنف بن قيس رسالة فيها سجع. وطبعا عندما نقرأ تلك الرسالة نجد أنه يستحيل، خاصة أحنف بن قيس كان صاحب لغة قوية وكان بليغا، فتلك الرسالة عندما نقرأها نكتشف فيها طبعا مما ورد تلك الرسالة من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف ومن قبله. أما بعد، فويل لربيعة ومضر، وإن الأحنف مورد قومه سقر، حتى لا يستطيع لهم الصدر. طبعا هذه الركاكة لا يمكن أن يقبلها الأحنف بن قيس، ولا يمكن كذلك أن يقولها المختار الثقفي. لذلك طبعا هذه الكتابة أو ما ورد في تلك الكتابة محل شك. وطبعا مما يبرر ذلك الشك هو أن المختار الثقفي كان من أكبر من واجه الأمويين، وأكبر من انتقم لأهل البيت، وأكبر من ثأر للإمام الحسين. حتى وردت روايات كثيرة عن أهل البيت تمدحه. الإمام سجاد مثلا يقول عنه: جزى الله المختار خيرا. طبعا هذه رواية صحيحة وقوية، صححها كبار رجال الحديث في المدرسة الشيعية: جزى الله المختار. طبعا الإمام سجاد كان معاصرا له، ويذكرون أن الإمام السجاد يعني حركة المختار نفسها كانت بتوجيه خفي طبعا من الإمام السجاد. طبعا الإمام السجاد لا يمكن في ذلك الحين أن يظهر على الساحة، طبعا كما نعرف أئمة أهل البيت بعد أن حصل ما حصل في كربلاء اختاروا جانب الحياد السياسي حتى يؤدوا دورهم الدعوي، حتى يؤدوا دورهم الإصلاحي، حتى يواجهوا الانحرافات. ولو أن الإمام السجاد ظهر وأعلن توجيهه للمختار، وطبعا سيكون المصير بالتالي القضاء على حركة أهل البيت قضاء مبرما بل قضاء مطلقا. ولذلك كانوا يساندون أمثال هذه الحركات ولكن بطريقة خفية حتى يحافظوا على المسار الدعوي لأهل البيت. كذلك الإمام الباقر يعني روي عنه كذلك مثل ذلك يعني في الثناء عليه. كذلك الإمام الصادق يعني قال الإمام الصادق عنه: إن المختار أدخل السرور على أهل البيت، ثم قال: ما انتشطت فينا هاشمية ولا اغتضبت حتى بعث المختار إلينا برؤوس الذين قتلوا الحسين. طبعا هناك بعض الروايات الضعيفة في التي تشوه حركة في موجودة في المصادر الشيعية، ولكن هذه الروايات قال عنها المحدثون يعني الكبار يعني من أهل الحديث حتى المعاصرين منهم السيد الخوئي وغيرهم، قالوا بكونها ضعيفة طبعا وربما دست، لأن كثير من النصوص دست في كتب الشيعة. ولذلك الظاهر من حركته أنها حركة طبعا مثل حركة التوابين، ولكن كانت أكثر تنظيما وأكثر يعني حنكة، باعتبار مختار كان بطلا وكان شجاعا من الشجعان الكبار، وكان له مشاركات سابقة في الحروب، وبالتالي يعني حركته كانت أكثر تنظيما. وكان طبعا يعني مشهور عنه حتى الصلاح، يعني الروايات الواردة عنه الروايات الصحيحة طبعا حسب المصادر الشيعية طبعا تذكر أنه يعني كان صالحا، كان كثير العبادة، كثير الصوم. يعني من الروايات الواردة عنه فيها يعني يقول منهال بن عمرو: لما علم المختار بمقتل حرملة طبعا الملعون المجرم، نزل على عن دابته يعني المختار وصلى ركعتين فأطال السجود، ثم قام فركب وركبت معه وسرنا فحاذيت داري، فقلت: أيها الأمير، إن رأيت أن تشرفني وتكرمني وتنزل عندي وتكرمني بطعامي. فقال: يا منهال، تعلمني أن علي بن الحسين دعا بأربع دعوات فأجابه الله على يدي، يعني جعلني الله سبحانه وتعالى سببا لإجابة دعوات علي الإمام علي بن الحسين السجاد، ثم تأمرني أن آكل، هذا يوم صوم شكرا لله تعالى على ما فعلته بتوفيقه. يعني كذلك صاحب مروج الذهب يعني مسعودي معروف، هذا مؤرخ أيضا، وللأسف طبعا هم كل شخص، للأسف بعض المدرسة السنية كل شخص يكون فيه حرقة أو تألم لما حصل لأهل البيت حتى لو كان سنيا يشيعون، يرمونه بالتشيع ثم يرمون رواياته، حتى الطبري رمي بالتشيع، حتى الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين مع كونه يثني على أبي بكر وعمر ويثني على الصحابة، ولكن لأن فيه نوع من الألم لما حصل لأهل البيت يرمى بالتشيع. فصاحب مروج الذهب قال في الكتاب: أتي بحرم المختار لزوجاته فدعاهن مصعب بن الزبير طبعا الذي قتل الذي قضى على ثورة حركة المختار إلى البراءة منه. طبعا هذه الرواية أسوقها هنا لبيان طبعا أكبر من يعرف الرجل هو زوجته يعني أهله نساؤه، فبالتالي يعني أكبر أن يعني هؤلاء لهن شهادة في هذا الأمر، ففعلنا إلا حرمتين له، إحداهما بنت سمرة بن جندب الفزاري والثانية ابنة النعمان ابن بشير الأنصاري، وقالتا يعني كلاهما شهدتا: كيف نقول نتبرأ من رجل يقول ربي الله، كان صائم نهاره قائم ليله. انظروا طبعا هذه زوجته تقول هذا الكلام عنه: ربي الله، كان يقول ربي الله، كان صائم نهاره قائم ليله، قد بذل دمه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في طلب قتلة ابن بنت رسول الله وأهله وشيعته، فأمكنه الله منهم حتى شفى النفوس. طبعا إلى آخر الرواية. طبعا احداهم احدى هاتين الناس احدى المرأتين اتقت وقبلت، يعني مارست التقية وتبرأت من زوجها، بينما ربما هذه الزوجة التي تبرأت من زوجها، يعني طبعا نتيجة أنها عرضت على السيف، يمكن أن تقول أقوال أخرى، يعني هكذا، يعني من السهل بعد ذلك لما قضي على حركة المختار من السهل أن يقول أصحابه حتى ينجو بأنفسه. يعني شخص يقال له أنت مخير بين أن تروي عن المختار شيئا يعني يسيء إليه أو تقتل، فهنا يتصور أن له حق حقيقة في أن له أنه يمكنه أو له مسوغ شرعي يجيز له ذلك. وأما البنت الزوجة الثانية وهي ابنة النعمان ابن بشير فقالت، يعني فآثرت الشهادة وقالت شهادة أرزقها فأتركها، يعني كيف أترك، كيف يرزقني الله تعالى الشهادة ثم أتركها، كلا إنها موتة ثم الجنة والقدوم على الرسول وأهل بيته. طبعا حتى نعرف يعني هذا الكلام من زوجته، وكانت هذه الزوجة المقربة إليه، وبالتالي يدل على أن الأمر ليس كما يصورون، يعني ليس بالصورة، يعني هذا الشخص الذي هو صاحب للإمام السجاد، وفي رواية أخرى أنه صاحب للإمام صاحب لمحمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وقدم روحه، يعني بقي يجاهد إلى أن قتل، يعني كيف يكون، يعني وقضى على، يعني بقي يتابع قتلة الإمام الحسين إلى أن قتله. يعني هل يمكن أن يتصور يعني هذا الشخص يعني بتلك الصورة يعني القبيحة التي صور بها؟ طبعا هو البعض يقول لماذا لم يشارك مع الإمام الحسين؟ طبعا هذا بعض الأسئلة يسألون، يعني طبعا هو كانت ظروف خاصة في ذلك الحين، طبعا هناك من يقول أنه كان في السجن، هناك من يقول كان بعيدا لأنه لم يسمع، المهم أنه أدى دوره وواجبه، وطبعا وكان أكبر، يعني كانت حركته كما ذكرنا من أكبر الحركات التي قامت أو كانت ردة فعل على ما حصل للإمام الحسين. وطبعا تلك الحركة كان تأثيرها بعد ذلك، يعني عندما سمع الناس وعرف الناس ذلك، طبعا بقي، يعني تصوروا لو أن الإمام الحسين قتل ولم تتحرك الأمة ولم يحصل شيء وكأن شيء لم يحصل، طبعا هذا يعني ربما تموت الحالة في نفسها، تموت كربلاء في ذلك الحين. لكن عندما حصلت حركة التوابين وحركة المختار وما حدث في الحرة وما حصل بعد ذلك، حتى العباسيين، كل ذلك العباسيون أنفسهم كانوا يستعملون كربلاء وسيلة للدعوة لأنفسهم، كانوا يدعون للرضا لآل محمد، وكان قصدهم طبعا هم كانوا يستعملون وسيلة، وبذلك خدموا أهل البيت من حيث لا يشعرون. نعم لما وصل الحكم إليهم استلموه، ولكن هم خدموا هذه الحركة، أن دم الحسين لم يذهب هدرا، بقي موجودا في أذهان الناس، بقي الناس متعلقون به إلى آخره. طبعا بالمناسبة المختار، يعني في الروايات الصحيحة عنه أنه استقبل عفوا مسلم بن عقيل في بيته وإلى آخره، طبعا حادثة مروية، لكن كيف لم يحصل بعد ذلك يعني المشاركة كما ذكرنا، هناك يعني من ذكر أنه أدخل السجن، هناك من ذكر، المهم أنه لم يكن مقصرا في هذا الأمر. يعني حتى لو فرضنا أنه كان مقصرا في الالتحاق بالإمام الحسين، فقد يعني حصل فعل مثل ما فعل التوابون عندما واجه طبعا حركة الأمويين أو واجه الأمويين، واستطاع أن يثأر أو يقتل الذين، طبعا لا أستطيع أن أقول ثأر، ولكن استطاع أن يوفي، يعني أن يوفي بحق ببعض حق أهل البيت، وطبعا بذلك استطاع أن يحفظ حركتهم. وطبعا هذه مختصر فقط عن هذه الشخصية المحترمة، وقد مثلت في فيلم مسلسل، يعني مهم جدا هذا المسلسل، سواء في إخراجه أو في أدائه أو حتى في الأفكار المطروحة فيه أو في اللغة القوية التي كتب بها، وطبعا فيه الكثير من الأفكار المرتبطة بهذه الجوانب. طبعا لماذا سقطت أو لماذا لم تنتصر حركة المختار؟ شيء طبيعي هو الإشكال الذي حصل للإمام علي وللإمام الحسن والإمام الحسين وللأنبياء والمرسلين، هو حصل للمختار وهو القابلية، عدم توفر الجمهور في الجمهور الذي كان يتبعه القابلية الكافية. المشكلة ليست في القائم، ليس في المتحرك، وإنما في الجمهور. الجمهور لم يكن القدرة الكافية، ولذلك يعني في الرواية ورد أن المختار يعني عندما حوصروا طلب من الجند أن يواجهوا، فأبوا أن يواجهوا. طلب قال لهم أنتم الآن ستعرضون على السيف وسيقتلونكم واحدا واحدا، لكنهم أبوا واستسلموا. وطبعا عندما استسلموا حصلت لهم مقتلة كبيرة وقتلوا. بينما المختار طبعا لما وجد نفسه يعني ليس له من يقف معه، اضطر للمواجهة وحصلت له الشهادة. طبعا أنا شخصيا يعني لا يهمني الخلاف الوارد في هذا الأمر، أنا شخصيا أعتقد أن هذا الرجل يعني لا يمكن يعني شخص يتعلق بآل البيت ويحبهم ويحترمهم ويعظمهم ويضحي بنفسه في سبيلهم، لا يمكن أبدا أن يكون بتلك الأوصاف التي ذكرها. يعني أرجح يعني هذا الجانب، جانب التقوى، جانب الصلاح، جانب والأعداء طبعا من السهل عليهم أن يرموا. الآن في واقعنا نرى ذلك. يعني شخص يعني أنا شخصيا طبعا حصل هذا الأمر، يعني يتكلم كلاما شرعيا من الكتاب والسنة، يأتي شخص آخر ويؤوله ويقولني ما لم أقل، وأنا في حياة، فكيف بشخص توفي واستشهد عفوا وبعد ذلك قامت حركة كبيرة طبعا فكرية يعني تحارب كل من يقف ضد الأمويين. ولذلك يعني هذا ليس شيئا مستغربا، ولذلك يحقق في التاريخ. وحتى لو فرضنا أن هناك أخطاء، المختار ليس معصوم، لم يقل أحد بعصمته، ولكن يعني لو عندما نخير بين روايات تذكره وتثني عليه من أئمة أهل البيت وتثني على حركته، وحركته بالفعل كان لها آثارها الإيجابية، وكان يمكن أن تكون نقطة أو بذرة خير للأمة، لكن للأسف بسبب عدم القابلية يعني لم يحصل ذلك الأمر. إذا فرضنا هذا الأمر لماذا نسي؟ إذا ورد لدينا وصف من أناس يعني أصحاب ثقات ذكروا عمله الصالح، وآخرون ذكروا أشياء أخرى، لماذا لا الإساءة إليه؟ وهذا طبعا كثير من الثوار، يعني عندما نذهب إلى كتب التاريخ نجد دائما كل الذين ثاروا على بني أمية أسيء إليه. لو أن العباسيين هزموا وبقي الأمويون لأصبح العباسيون عندنا أيضا نفس ما حصل للمختار، ولكن بما أنهم انتصروا تحولت طبعا الدولة له. طبعا الشخص يقول لماذا الأمويين إذا العباسيون لم يشوهوا الأمويين؟ لأن ذلك مصلحتهم، لأنه لو شوهوا الأمويين طبعا حصل بعض التشويه، ولكن لو حصل حرب للأمويين والفكر الأموي لقضي على العباسيين. العباسيون طبعا وجدوا من مصلحتهم أن يتعلق الناس ببني أمية ولا يتعلق بآل البيت، لأنهم وجدوهم بين خطين، إما آل البيت وإما بني أمية، فلذلك آثروا أن يتعلقوا ببني أمية ولا يتعلقوا بآل البيت، لأنهم لو تعلقوا بآل البيت فسيقضى عليهم، وأما التعلق ببني أمية فهم يشبهونه، بني أمية أهل دنيا، فلذلك رأوا أن تعلق الناس حتى لو بقي الناس متعلقين ببني أمية فذلك في مصلحتهم. ولذلك نحذر من الكتب التاريخية وتأثير السياسي فيها، ونحقق، لا ينبغي أن نتسرع في الأحكام، بل نحقق قبل أن نحكم، وإذا اضطررنا للحكم ننظر دائما الملابسات المرتبطة بذلك الحكم. والحمد لله رب العالمين.